بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في وشقاء. كم أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وَوَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ قبلهم قوم نوح

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتظلمن نبأه